بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الكليمة التي ستوجه بإذن الله عز وجل إلى إخواننا طلبة العلم في مدينة القصيبة من بلاد المملكة المغربية، وقد علمنا لها بعنوان إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها، ومعروف أن هذه الآية هي آية من سورة فصلت، وقد جاءت الآثار عن السلف في بيان المعنى الإجمالي لهذه الآية. فهذه الآية عند العلماء المقصود بها ما يتعلق بالإلحاد في آيات الله، وأصل كلمة الإلحاد هو الميل، الميل بهذه الآيات عن الصواب وعن الحق. قد يكون هذا الميل إلى الإنكار والجحود، وقد يكون هذا الميل إلى التكذيب والتحريف، وكذلك تصرف عن معناها الحقيقي. إذن الله عز وجل يتوعد هؤلاء، ولهذا كان بعض السلف كابن عباس ومجاهد وقتادة وممن عرفوا في التفسير، لما تكلموا عن الإلحاد تكلموا عنه من جهة اللغة، وتكلموا عنه كذلك من جهة الشرع، فقالوا الإلحاد هو أن تضع الكلام على غير موضعه، وبعضهم يقول الإلحاد هو التكذيب، وبعضهم يقول الإلحاد هو أناس يشاقون ويعاندون الشرع، وبعضهم يقول المقصود بهؤلاء هم أهل الشرك. فالإلحاد معناه أن يميل عن الإيمان وأن يميل عن القرآن. وبعضهم من كان يجعل هذه الآية في أبي الجهل نفسه. إذا هناك أقوال المفسرين وهي موجودة في كتب التفسير، فبعضهم يقول إذن هذا الإلحاد هو ما يتعلق بمعارضة المشركين، فقد كانوا يصفرون ويسخرون ويلغطون عند سماع القرآن استهزاء به. ومنهم أيضا من فسر ذلك بالتكذيب، يكذبون بآيات الله، ومنهم من يفسر ذلك بالمعاندة، يعاندون. إذا هؤلاء كلهم في الحقيقة مالوا عن الحق، كل هؤلاء يكفرون بالقرآن ويحرفونه. لهذا الله قال عنهم لا يخفون علينا، يعني نحن مطلعون على هؤلاء، وهؤلاء الذين ألحدوا سيكون جزاؤهم ما جاء في الآية نفسها، وهو قول الله عز وجل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يعني هؤلاء مصيرهم إلى النار، يلحد في آيات الله ويكفر بها ويكذب ويعارض ويعاند ويشاق. لهذا الله قال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يأتي المؤمن الذي استحق الثواب بإيمانه ولعمله وتصديقه بآيات الله وعدم تحريفه ولا إلحاده، يأتي آمنا فيكون من أهل الجنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لهذا جاءت بعض الآثار كانوا ينصون أن هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقوله أفمن يلقى في النار، قالوا أبو جهل بن هشام هو الذي سيلقى في النار، يؤتى به مكتوفا ثم يرمى به في نار جهنم. وإذا رجعنا إلى معنى الإلحاد في لغة العرب وكذلك عند العلماء والفقهاء، لا بد أن نعلم أن الإلحاد في المعنى اللغوي هو الميل، هو الميل. قد يميل الإنسان في مسائل الشرك والكفر، وقد يميل أيضا في مسائل تتعلق بالضلال والبدعة. ولهذا العلماء عندما تكلموا في الإلحاد في اللغة أدخلوا في ذلك أهل الضلال من أهل البدعة. لماذا؟ لأنهم ألحدوا، مالوا عن الحق. وإذا نظرت في كتب المتقدمين إذا ذكروا الإلحاد وذكروا الملحد فإنهم يقصدون هذا، أي الذي يميل عن الحق، سواء مال إلى شرك أو باطل أو كذب أو عناد. أما الإلحاد في عصرنا وهو إلحاد اصطلاحي اصطلح عليه المتأخرون، يقولون الملحد هو الذي ينكر الخالق، الملحد هو الذي ينكر النبوات، الملحد هو الذي ينكر ما يتعلق بالغيب والبعث والحساب والجنة والنار وكل أمور الغيب. وهذا الاصطلاح كما أشرت هو اصطلاح للمتأخرين، لأن العلماء المتقدمين ما كانوا يعرفون الإلحاد بهذا المعنى، أن يأتي شخص ويعطل الخالق وينكر كذلك الخالق. ولهذا الشهر الثاني وهو من الذين كتبوا في الملل والنحل لما تكلم عن هذه المسألة ذكر أن تعطيل الخالق لا يعرف هذا القول عن أحد، حتى إبليس ما كان ينكر الخالق بل يقر بربوبية الله عز وجل مع كفره، فقد كفر واستكبر وطرده الله من الجنة. إذن لو قال لك قائل هذا الإلحاد الذي هو بهذا التعريف الاصطلاح المتأخر متى بدايته؟ يقال جاء متأخرا، يقال إنه قبل 300 سنة أو أرض أو معان كثيرة، وله صور في كتاب الله. فمثلا الإلحاد في ألوهية الله عز وجل، معروف أن الله عز وجل يجب على العبيد أن يوحدوه وأن يخلصوا له، لا يحل لأحد أن يشرك بالله وهو أغنى الشركاء سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة، ما أرسل الله رسولا ولا أنزل كتابا، وقد قص علينا سبحانه في القرآن إلا وهو يأمره بعبادة الله ويأمره أن يأمر قومه بعبادة الله سبحانه وتعالى. الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هكذا من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي هؤلاء المشركون من قوم نوح وهود وصالح ومثل وشعيب وإلى آخره يلحدون في الألوهية. ماذا يصنعون؟ يعبدون الأصنام، وهذا أكبر إلحاد. لهذا إبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء كانوا يحذرون هؤلاء من الشرك ويحذرونهم من مغبته، وإبراهيم كان يقول لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني كيف تتركون عبادة الله وحده لا شريك له الذي ينفع ويضر والذي سبحانه يعطي ويمنع وهو الذي يرزقنا ويعطينا، وتذهبون إلى هذه الأصنام؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهكذا أيضا لم يكتفوا بذلك، ألحدوا وجعلوا الملائكة بنات الله وكذلك الجن، وهذا إلحاد كبير في نسبة الولد لله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وهكذا عبدوا الملائكة من دون الله وألحدوا في عبادته وابتدعوا من البدع الشيء الكبير وحرموا وحللوا، كل هذا يتعلق بألوهية الله. ومثلهم اليهود والنصارى، أله عزيرا وأله عيسى، وقالوا هم أبناء الله، وجاءوا إلى أحبارهم وقساوستهم واتخذوهم أربابا من دون الله، كما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكانوا يردون حكم الله، وكانوا كذلك يلحدون فيبدلون كلام الله ويحرفونه، بل عبدوا العجل من دون الله وهذا ما يصنعه اليهود والنصارى. الله أخبر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأخبر عن قوم موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم إله كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وجاء النصارى وجعلوا عيسى إلها من دون الله. الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني جعلوه إلها يعبد من دون الله. إذن هذا كله من الإلحاد فيما يتعلق بألوهيته سبحانه وتعالى. بل إن النصارى جعلوا الأب والابن وروح القدس، وهي عقيدة التثليث، جعلوها مع الله عز وجل. والله قد كفرهم وبين إلحادهم في القرآن، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. وكم من الإلحاد في هذا الباب، يعني باب توحيد الألوهية. وعندنا أيضا الإلحاد الذي نص الله عز وجل عليه في القرآن فيما يتعلق بأسمائه وصفاته. الله يقول في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لهذا الإلحاد ذكر في هاتين الآيتين. في آية فصلت إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وفي هذه الآية في سورة الأعراف وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما معنى الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ يأتون إلى هذه الأسماء وإلى هذه الصفات يسمون ما يعبدونه من دون الله بهذه الأسماء، كما سموا العزى والإله، فإنهم أخذوها من أسماء الله الإله والعزيز. أما أهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وأثبتوا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لربه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لأن من حرف أو كيف أو مثل فلا شك أنه نوع من أنواع الإلحاد. فالذي يحرف هذه الصفات وهذه الأسماء فقد ألحد في أسماء الله. أهل السنة والجماعة يتمسكون بالنصوص. إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحصاها دخل الجنة، يعني من أحصى هذه الأسماء فهذا ثوابه وأجره، وإلا فإن الأسماء والصفات لا تحصى. والإلحاد في الأسماء أيضا أن يوصف الله بما لا يصف وصفه، وأن يتأول ويحرف الصفات. إذن هذا ما يتعلق بالأسماء والصفات، وهذا باب واسع كبير، لأن الله قد ذكر في القرآن عنهم أنهم جاءوا إلى آلهتهم فأخذوا العزى من العزيز، وأخذوا كذلك منات من المنان، وكما جاء في الأثر. ولهذا قال الله أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وبالقرآن أخبر الله أنهم ألحدوا في اسمه الرحمن وأنكروه، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وفي آية سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن، وألحد اليهود والنصارى أيضا في أسماء الله، بل قبحهم الله وصف الله عز وجل بما لا يليق، وهذا من كفرهم وإلحادهم. وصفوه بالفقر، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ووصفوه بالبخل وقالت اليهود يد الله مغمولة، وكل هذا من إلحادهم، وقد ذكره الله في القرآن. ونأتي إلى الفرق الضالة من الجهمية والأشاعرة والماتوريدية والمعتزلة والروافض، فإذا بهم أيضا يتشبهون بهؤلاء الكفرة فينكرون أسماء الله وينكرون كذلك صفاته، ويختلفون. منهم من ينكر الصفات بالكلية، ومنهم من ينكر الأسماء والصفات، ومنهم من يقبل البعض. يرد البعض لهذا أولوا وحرفوا وألحدوا في أسماء الله وصفاته، وقد اتفقوا على ذلك وسلم الله عز وجل أهل السنة فصاروا على منهج السلف وأئمة الدين، فلم يحرفوا ولم يكيفوا ولا مثلوا ولا شبهوا، وإنما ساروا على طريقة السلف. فلا يحل لأحد أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، ولا أن يصف الله بما لا يليق به. يجب أن يثبت ما جاء في كتابه وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن شبه الله عز وجل بخلقه أو بمخلوقاته فهو كافر بالله العظيم، وهذا من أشد الإلحاد. وكذلك الإلحاد في كتاب الله، ماذا صنع هؤلاء المبتدعة الضلال؟ لم يقبلوا أن هذا هو كلام الله، واتفقوا على ذلك وأجمعوا على اختلاف باطنه. وإذا نظرنا في المشركين الذين جاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن العظيم، أيضا ألحدوا في كتاب الله، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهنا عندما قال يلحدون بمعنى يميلون عن الحق ويتركون الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا القرآن كلام الله على الحقيقة وأنه منزل منه بدأ وإليه يعود في حروفه وبكلماته، وأنه كلام يسمع بحرف وصوت، فألحدوا في نسبة الكلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، إن جعلناه قرآنا عربيا، وكذبوا على الله في ذلك، وألحدوا أيضا في الكتب السابقة وطعنوا فيها وحرفوا الكلم عن مواضعه، وكل هذا يتعلق بكتاب الله أو بالكتب السابقة وهي أيضا من كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كل ذلك من عند الله تكلم بها على الحقيقة، هذا كله إلحاد. وكما أننا نحذر من إلحاد المشركين، أيضا نحذر من إلحاد الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام. بقي أن نعرف هذا الإلحاد ما هي أسبابه؟ ما الذي يجعل هؤلاء سواء الإلحاد القديم أو الإلحاد الجديد الذي اصطلح عليه المتأخرون، لماذا هؤلاء يقعون في الإلحاد؟ الذين تعرف عليه العلماء مؤخراً الذي هو الإلحاد بمعنى إنكار البعث وإنكار الخالق وإنكار كذلك ما يتعلق بأمور الحساب والجنة والنار، السبب وهو أعظم الأسباب الجحود، يرفضون الإيمان ولا يقبلونه ولا يؤمنون بما جاءت به الرسل. فكلما جاء الرسول بآية، سواء كانت هذه الآية آية شرعية أو أراهم آية كونية، فإنهم يجحدون. وقد أخبر الله عن هذا الجحود أيضا في الأمم السابقة، كما قال عن قوم هود عليه الصلاة والسلام، قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ومثل ذلك أيضا ما حصل لقوم فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه الآية ذكر الله فيها سببين، السبب الأول الجحود وجحدوا بها، والسبب الثاني هو الظلم والعلو، ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهم جاحدون وهم كذلك ظالمون ومتكبرون، فهذا الإلحاد جعلهم ينتقصون أنبياء الله ورسل الله ويكذبون وينكرون الآيات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. وكلما جاء النبي بآية ظاهرة واضحة يردونها ولا يؤمنون بها جحودا وظلما وعلوا. لما جاء نبي الله هود عليه الصلاة والسلام ببينة وآية، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. وأيضا كذلك قد يرد الإنسان الحق ويلحد وينكر بسبب الحقد والكراهية، وهذه من أمراض القلوب، فيكون في قلبه من البغض والغل والحسد والحقد والكراهية تدفعه لأن يلحد ولا يقبل هذا الحق وينكره ويرده، وهذا مرض خطير، وهذا ما حصل من اليهود. الله يقول في القرآن: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هل هؤلاء عرفوا الحق وتبين لهم الحق؟ نعم عرفوه، وفي الآية نفسها: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام وبين لهم، وهم يعرفون أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، مع ذلك كفروا. لماذا؟ ما السبب؟ حسدا وبغيا وكراهية حملهم ذلك الحقد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. غير الأمراض القلبية كذلك أنهم يردون الحق، الله عز وجل عاقبهم فجعل الأكنة والأغطية على قلوبهم، وهكذا الله يعاملهم لنقيض قصدهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأيضا هناك أسباب أخرى، لكن نحن أهل السنة والجماعة إذا أردنا أن نبطل هذا الإلحاد وأن ننكر على هذا الإلحاد كيف نصنع وماذا نصنع؟ لا شك أن بعضهم يحتاج إلى أن نناقشه ونبين له وأن نحاجزه، بل قد نحتاج إلى شيء من الحجج العقلية، لأن الملحد لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة، وأنا أتكلم عن الملاحدة المتأخرين. وإذا نظرنا في الحوار الذي أخبرنا الله عز وجل عنه في قصة إبراهيم مع النمرود، ذكر إبراهيم شيء من هذه الحجج، فأقام الحجة على هذا الرجل حتى بهت: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا رجل يدعي الربوبية، ملحد في الربوبية، وقليل من أنكر الربوبية، لم يذكر ذلك إلا عن النمرود وعن فرعون. فإبراهيم حاجده، لماذا حاجده؟ بما يشاهده من الآيات. فقال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا هؤلاء يحتاجون إلى أننا نقيم عليهم الحجة ونناظرهم بأدلة عقلية، لأن العقل السليم لا يعارض الشريعة. وألف شيخ الإسلام تيمية كتابه النفيس درء التعارض، يعني لا تعارض بين العقل السليم وبين الشرع، وحوار إبراهيم يدل على ذلك. وإبراهيم أعطاه الله الحجة، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، وناقش أباه وناظر قومه، والآيات في ذلك كثيرة، حتى أن الله أخبر عنهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أقام عليهم الحجة وأسكتهم عليه الصلاة والسلام، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. مع أن هؤلاء ملاحدة وكفار ويعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب والشمس، إلا أن إبراهيم الخليل عليه السلام استطاع بحجته القوية أن يقنعهم، لكنهم لم يؤمنوا، سكتوا واعترفوا بضلالهم، ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. وهذا في الحقيقة رجوع، لكنه رجوع ليس إلى الدين، بل بعد ذلك لم يؤمنوا ونكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فإبراهيم أسكتهم وأقام عليهم الحجة. وهكذا الإلحاد، لا بد أن نناظر هؤلاء ونبين لهم. أما إذا وصلنا إلى قوم لا يريدون، إنما والعياذ بالله يريدون الضلال ويريدون نشر الرذيلة، وهذا للأسف هو الحاصل، أن كثيرا من الملاحدة ينشطون في نشر إلحادهم ونشر باطلهم في العالم الإسلامي وهم يريدون من الناس أن ينتكسوا عن دينهم، مع أنه لله الحمد الذي يستجيب لهم ليس كثيرا، إنما يستجيب لهم من لا يوفق ومن ما أراد الله به خيرا، وهم قلة قليلة. مع ذلك هذه الاستجابة لها أسباب، لا تظن أن هؤلاء يستجيبون لأنهم رأوا الحق، لا أبدا، ليس هذا هو حقيقة الأمر. سبب الاستجابة لهؤلاء، هناك أسباب تبين لماذا يستجيب بعض الناس للإلحاد. لماذا؟ بعضهم يستجيب لأجل الشهوة، هو يحب الشهوات وله رغبة والعياذ بالله في هذه الشهوات، يتلطف بها فيحبها، فماذا يصنع؟ يلجأ إلى هذا الإلحاد فيقول أنا أريد الحرية، أنا لا أريد شيء يقيدني، فلا حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب ولا أيضا شيء من هذا كرطيب وحسيب ومن يقول لي لا تفعل وافعل. يريد أن يرتكب المحرمات والفواحش والمعاصي وكل القبائح، لا يستطيع إلا إذا أظهر بالحاج وقال أنا ملحد لا أؤمن بشيء مما تقولونه. إذن هذه من أعظم الأسباب، هي شهوات في الحقيقة، فهذا التفلت هو الذي جعل هؤلاء يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون. وبعضهم يسمي نفسه تنويريا فيقول أنا تنوير وحقيقته ملحد، وقد انتشر الإلحاد في الغرب ثم بعد ذلك انتقل، فتجده يقول الخمر حلال والزنا حلال وكل هذا باسم التنوير وهو إلحاد، ويعترف في آخر المطاف أنه ملحد لا يؤمن لا بإله ولا بخالق ولا بجنة ولا بنار ولا بشيء من ذلك. كذلك من الأسباب الجهل، يأتون إلى هؤلاء الجهال وهم من أجهل الناس ومن أجهل خلق الناس، فيستغلون جهلهم فيفعلون بهم الأفاعيل فيتابعونهم، وفاقد الشيء لا يعطيه. وكذلك أيضا بعض الملاحدة يلحدون، وإذا سئل ما بالك ما بالك قد ألحد اتق الله في نفسك، قال أنا رأيت في هذا الدين وقرأت القرآن والسنة ووجدت هناك في الحقيقة تناقضات لا يمكن الجواب عنها، فعرفت أن هذا الدين لا يصلح فألحد فصرت ملحدا، وهو كذاب ويعلم من نفسه أنه يكذب وأن هذا الدين لا تعارض فيه ولا تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. وبعض الناس حمقى ومغفلون، عقولهم معرضة لكل من يتكلم، فإذا تكلم هؤلاء الملاحدة تشبعت عقولهم بهذه الشبهة، فصار قد دخل عليه الإلحاد من باب الشبه. وزد إلى ذلك أيضا أن بعض هؤلاء، وقد أشرت إلى شيء من ذلك، يجعلهم يقعون في الإلحاد الكبر، وهؤلاء يعيشون حياة من أسوأ الحياة في ظلمة. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن ذكر الله، والله قد أخبر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني الله عز وجل يضيق عليه، ولو كان يتظاهر أنه في نعمة وأنه في شهواته كالأنعام، إلا أن حقيقة أمره أنه في ضنك من العيش، لأن الله قد توعد هؤلاء بالنكد في الدنيا وفي الآخرة، ويضيق صدره. لماذا يضيق صدره؟ لأنه ممن أراد الله أن يضله، ومن أراد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والظلام والشقاء والحيرة والتردد والاضطراب هم واقعون فيه. الله يقول في القرآن الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قال إن هدى أو قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هؤلاء هذا حالهم، متخبطون في شهواتهم في تيه وفي حيرة، استهوتهم الشياطين يعني ذهبت بعقولهم فلا يرون الحق ولا يرون الصواب ولا يريدون أن يرون، فيعيشون في تخبط. هذا الإلحاد لا شك أن له آثار سيئة على أبنائنا وآثار سيئة على مجتمعنا، وفيه من الفساد والدمار، وفيه من ضياع الحقوق. المجتمع يتمزق بسبب هؤلاء، لأن الوحدة الحقيقية التي أرادها الله هي التي تقوم على التمسك بكتابه والتمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا لم نتمسك بحبل الله وتفرقنا، جاء الإلحاد وجاء الكفر وجاء كذلك اليهودية والنصرانية، وتمزق المسلمون. والإلحاد من أعظم أسباب هذا التمزق، فيهلك هذا المجتمع ويقع في الظلمات ويقع في الفساد العظيم. والله قد دمر المدن والقرى التي قبلنا بسبب ذلك، لما ظلموا وطغوا ودفع الله عز وجل عنهم النعمة وأزال النعمة بسبب إلحادهم. وقد قص الله علينا كثير من ذلك في القرآن، وانظر إلى ما حصل لأهل سبأ الذين هم في اليمن، الذين كانوا في جنات ونعيم، لكن عندما أعرضوا أرسل الله عليهم سيل العرم وبدلهم سبحانه بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال الله بعد ذلك: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إذن هي فتنة عظيمة في الحقيقة، وعلينا أن نتنبه. وأقول لطلاب العلم: يا طلاب العلم، دائما ما نحذر من هذه الوسائل، ويجب علينا أن نراقب أبناءنا وأن نراقب بناتنا. هؤلاء الله عز وجل جعلنا نحن رعاة عليهم، وهؤلاء الفجرة الكفرة الملاحدة هؤلاء ينشطون في هذه الوسائل، فنحن في غربة عظيمة، ونزيد هذه الغربة عندما ندفع أبناءنا إلى أحضان هؤلاء. فيأتي الملحد ويتواصل مع ولدك الذي هو مستقيم وعن السنة، لكن فيه من الجهل، فيه من الشبهات، قد يحب بعض الشهوات. فيأتي هؤلاء وينشطون في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل وينشرون هذا البلاء نشرا عظيما، فيتخبط شبابنا وأبناؤنا ونحن في غفلة، فيوظفون هذه الوسائل في نشر باطلهم وإلحادهم. فهذه نصيحتي للآباء وللأبناء، أن ينتبهوا وأن يحذروا من ذلك. وكذلك هناك باب عظيم غفله كثير من الناس، وهي الكتب التي تشترى من أبنائنا. أحيانا الأبناء يشترون بعض الكتب ولا تراقبهم، لا سيما التي تعرف باسم الروايات. هذه الروايات فيها انحراف كبير، وفيها دس للسم في العسل، فيقرأ الولد ولا يحسن ولا يعرف حقيقة الأمر، فيدخله شيء من الشكوك. فانتبهوا واحذروا من ذلك، واحذروا من الكتب عموما، واحذروا من هذه الشبكات. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة، وأنصح طلاب العلم أن يجتهدوا اجتهادا عظيما، وأذكرهم وأذكر نفسي قبل ذلك بالاجتهاد في طلب العلم، والاجتهاد كذلك بمراقبة النية وبمراقبة الإخلاص. فلا شك أن الإخلاص له بركة عظيمة، فإن العبرة بمن صدق مع الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يبين حقيقة الإخلاص، وأن العمل لا يقبل إلا به مع المتابعة، فهما ركنان، لكن الإخلاص هو الأصل الأصيل في ذلك. لا يقبل الله العمل إلا ما كان له خالصا سبحانه وابتغي به وجهه. وسأذكر نفسي بحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وبه أختم هذه الكلمة، وهو حديث عظيم. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويفتقى بهم المتارك، ويموت أحدهم وحاجته في صدره، لا يستطيع لها قضاء. انظروا إلى هذا الحديث، وأن المخلصين لا يلتفتون إلى الدنيا ولعاعة الدنيا، مع أن في صدره حاجة لهذه الأمور، لكنه لا يستطيع لها قضاء لفقره ولحاجته، وهو فقير ويكون أول من يدخل الجنة. وإذا حققت الإخلاص وحققت التقوى ستأتيك الدنيا، لأنه من يتقي الله يجعل له مخرجا، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. فمفتاح النصر على هؤلاء الملاحدة وعلى ما ينشرونه هو أن نخلص وأن نتقي وأن نصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نسأل الله التوفيق والإعانة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وقد دخل عندنا وقت العشاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.